ثم ردوا إلى أمه وعاد لينحر الذبائح ويطعم أهل الحرم وسباع الطير ووحش الفلا. وكانت مكة حين ذاعت فيها بشرى المولد ما تزال تحتفل بما أتاح الله لها من نصر على أصحاب الفيل. فرأى القوم في مولد محمد حين ذاك آية تذكر بأخرى، يوم اختير أبوه للنحر ثم افتدي بالإبل المئة. وبلغ من غطة البيت الهاشمي بالمولود العزيز أن سويبة الأسلمية جارية عمه عبد العزى ابن عبد المطلب أبي لهب لم تكد توافي سيدها ببشرى المولد حتى أعتقها، ولو قد كشف له الحجاب عن الغد المغيب لروعته رؤية دوره في الحرب الدامية التي قدر لقريش أن تطلاها بعد 40 عاما عندما جاءها الهاشمي اليتيم برسالة الإسلام. وفيه وفي امرأته نزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. فيقال إن العباس بن عبد المطلب رأى أخاه أبا لهب بعد موته بسنة فسأله عن حاله، فأجاب أبو لهب: في النار، إلا أن العذاب خفف عني كل ليلة 2 بماء أمصه من بين إصبعي هاتين، وذلك أني أعتقت سويبة حين بشرتني بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يمض عقد طويل بعد المولد 40 سنة حتى يقف التاريخ ليستعيد ذكرى تلك الليلة الخالدة على الدهر، ويبدأ بها كتابة عصر جديد للعرب وللإنسانية كلها، وحتى تمتلئ الجزيرة بأخبار ومرويات عن اللحظة المباركة التي وضعت فيها السيدة آمنة ولدها. وتظل تلك المرويات تتناقل عبر الأجيال حتى تصل إلينا، وقد أضافت إليها الليالي والأيام جديدا من رؤى المحبين ومواجد العاشقين وملهمات الشعراء. وكلما دار عام القمر دورته وأهل شهر ربيع الأول، أصغى الزمان في ذكرى تلك الليلة الميمونة إلى هتاف الملايين من المسلمين في مختلف بقاع الأرض، يرتلون قصة المولد ويترنمون بما تمثله الوجدان المؤمن لما حس به من خوارق وغرائب. زيدت السماء حفظا ورد عنها المردة وذوي النفوس الشيطانية، ورجمت الجن، وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية، واستنارت بنورها وهاد الحرم ورباه، وخرج معه صلى الله عليه وسلم نور أضاء قصور الشام القيصرية، فرآها من بطاح مكة داره ومغناه، وانصدع الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع أنوشروان سمكه وسواه، وسقطت 24 من شرفاته العلوية، وكسر سرير الملك لهول ما أصابه وعره، وخلدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير ومحية. ويجد المنشدون بقصائد الشعراء من وحي الذكرى الغراء لمولد ذلك اليتيم الخالد: بك بشر الله السماء فزينت، وتضوعت مسكا بك الغبراء، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء ذعرت عروش الظالمين فزلزلت وعلت على تيجانهم أصداء والنار خاوية الجوانب حولهم خمدت ذوائبها وغاض الماء والآي تترى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء. وفي ضجيج الاحتفال بالمولد ابن عبد الله لم تنس قريش ان تسأل شيخها عبد المطلب لما عدل عن اسماء ابائه وسمى حفيده محمدا، ذلك ان الاسم لم يكن زائعا بين القوم. ويقول السهيلي لا يعرف في العرب من تسمى بهذا الاسم قبله صلى الله عليه وسلم الا ثلاثة، طمع آباؤهم حين سمعوا بذكر محمد صلى الله عليه وسلم وبقرب زمانه وأنه يبعث في الحجاز أن يكون ولدا لهم، وهم محمد بن سفيان ابن مجاشع جد الفرزدق الشاعر، ومحمد بن أحيحة ابن الجلاح، ومحمد بن حمران ابن ربيعة. وكان آباء هؤلاء الثلاثة قد وسدوا على بعض الملوك وكان عنده علم من الكتاب الأول، فأخبرهم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وباسمه، وكان كل واحد منهم قد خلف امرأته حاملا، فنظر إن ولد له ذكر أن يسميه محمدا. ونقل البغدادي عن القاضي عياض وأما محمد فإن الله تعالى حمى أن يسمى به أحد من العرب ولا من غيرهم إلى أن شاع قبل وجوده وميلاده صلى الله عليه وسلم أن نبيا يبعث اسمه محمد قد قرب أوان مولده، فسمى قوم من العرب أبناءهم محمدا. وقال أبو جعفر محمد بن حبيب وهم ستة لا سابع لهم، محمد بن سفيان ابن مجاشع جد الفرزدق الشاعر، ومحمد بن أحيحة ابن الجلاح الأوسي، ومحمد بن حمران الجعفي، ومحمد بن مسلمة الأنصاري ولد بعد الرسول وقبل المبعث، ومحمد بن براء البكري، ومحمد بن خزاعي السلمي لا سابع لهم. سألت قريش شيخها عن اسم حفيده فأجاب أردت أن يكون محمودا في الأرض وفي السماء. ونقل السهيلي رؤيا لعبد المطلب ذكرها علي القيرواني في كتاب البستان، رأى كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهره لها طرف في السماء وطرف في الأرض، ثم عادت كأنها شجرة على كل ورقة منها نور، وإذا أهل المشرق والمغرب يتعلقون بها، فقصها فعبرت له بمولود من صلبة يتبعه أهل المشرق والمغرب ويحمده أهل السماء والأرض. وهذه الرؤيا نقلها ابن سيد الناس في عيون الأثر من طريق أبي الربيع سالم الكلاعي صاحب الاكتفاء. ويعلق بودلي على تلك الإجابة قائلا وأيا كان السبب فقد أصبح اسم الطفل محمدا وتسمى به ملايين الأطفال الذين ولدوا بعد الدين الجديد الذي قدر لابن آمنة من عبد الله أن ينشره على العالمين. عنوان الربيع. فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها محمد صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم، وذلك أنا، إنما كنا نرجو المعروف من أب الصبي، فكنا نقول يتيم وما عسى تصنع أمه وجده. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، فلما اجمعنا على الانطلاق قلت لصاحبي: والله اني لأكره ان ارجع من بين صواحبي ولم اخذ رضيعة، والله لأذهبن الى ذلك اليتيم فلا اخذنه. قال: لا عليك ان تفعلي، عسى الله ان يجعل لنا فيه بركة. حليمة السعدية. احست السيدة آمنة بعد ان وضعت وليدها ان الشطر الاهم من رسالتها قد انتهى بمولد ابنها المبشر بانه سيد البشر، كما انتهت رسالة ابيه عبد الله منذ ان اودعه جنينا في احشائها. فاسلمت نفسها من جديد لاشجان الذكرى الى حد اثر في صحتها، وان لم يفض بها الى التلف او قريب منه. ذلك ان جزءا من رسالتها لم ينتهي بعد، فما يزال عليها ان ترعى ولدها حتى يبلغ معها السعي، فتحدثه عن ابيه ثم تصحبه الى يثرب حيث يزوران قبر فقيدهما الغالي. واقبلت الام على صغيرها ترضعه ريثما تفد المراضع من البادية، فيذهبن به مع لداتة من رضعاء قريش بعيدا عن جو مكة الخانق. لكن لبن آمنة جف بعد ايام، ويعلل بودلي ذلك بانه اثر لما اصابها من حزن لموت زوجها، فدفعت به الى ثويبة جارية عمه عبد العزة، وكانت قد ارضعت قبله عمه حمزة ابن عبد المطلب بلبن ابنها مسروح. ثم لم تمض الا ايام معدودات حتى وفدت المراضع من بني سعد ابن بكر يعرضن خدماتهن على نساء الطبقة الموسرة من قريش، فعرض عليهن محمد ابن عبد الله فزهدهن فيه يتمه، وانه لم يك ذا ثراء عريض يكافئ نسبه الشريف. فلقد مات عبد الله في حياة ابيه عبد المطلب فلم يرث عنه مالا، واعجلته منيته في مقتبل العمر قبل ان يتأثل لنفسه غنى، ومن ثم لم يترك لولده الذي خرج الى الدنيا بعد موته سوى امه وجاريته الحبشية بركة ام ايمن وخمسة اجمال اوراق، يعني تأكل الاراق، وقطعة غنم. وانها كما يقول دكتور هيثم لثروة ضئيلة لحفيد امير مكة وسليل البيت الهاشمي القرشي العريق. وثقل على السيدة آمنة ان ترى المراضع يشكن ان يعدن الى البادية زاهدات في ولدها الشريف اليتيم، مؤثرات عليه اطفال الاحياء ممن يرجى منهم الخير الوافر، لولا ان عادت احدى المراضع تلتمس محمدا بعد ان انصرفت عنه اول النهار. كانت هذه المرضع حليمة بنت ابي دؤيب السعدي زوجة الحارث بن عبد العزة احد بني سعد بن بكر بن هوازن، وكان لهما من الولد الذين شرفوا باخوة محمد من الرضاعة عبد الله وانيسة، والشيماء التي كانت تحضن الرضيع الهاشمية مع امها. وتروي حليمة قصتها مع الرضيع اليتيم، او يرويها عنها ابن اسحاق شيخ كتاب السيرة نقلا عمن سمع عبد الله ابن جعفر ابن ابي طالب يقول: كانت حليمة بنت ابي ذؤيب السعدية ام رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ارضعت، تحدث انها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء. قالت: وذلك في سنة شهباء لم تبق لنا شيئا، فخرجت على اتان لي قمراء اي عجفاء معنا شارف لنا اي ناقة مسنة، والله ما تبض بقطرة، وما ننام ليلتنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، وما في ثديي ما يغني، وما في شارفنا ما يغذي. ولكن كنا نرجو الغيث والفرج، فخرجت على أتاني تلك حتى قدمنا مكة نلتمس رضاعة. فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم. وذلك أن إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول يتيم، وما عسى أن تصنع أمه وجده. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري. فلما أجمعنا على الانطلاق قلت لصاحبي: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلا آخذنه. قال: لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. فذهبت إليه فأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي أيضا، ثم نام. وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا هي حافل، فحلب منها ما شرب، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلتها. يقول صاحبي: حين أصبحنا تعلمي والله يا حليمة، لقد أخذت نسمة مباركة. فقلت: والله إني لأرجو ذلك. ثم خرجنا وركبت أتاني وحملت محمدا عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم، حتى أن صواحبي ليقولن لي: يا ابنة أبي ذؤيب، ويحتي، اربعي علينا، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى والله إنها لا هي هي. فيقولن: والله إن لها لشأن. ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان غيرنا قطرة لبن ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم، اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب. فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته. هكذا نمى الرضيع وترعرع في صميم البادية بين قبيلة بني سعد، وهي من أعرق قبائل العرب وأفصحها، فنطق كما يقول بودلي أول ما نطق، وخطى أول ما خطى بين أسياد البادية، هؤلاء الذين سيقاتلونه يوما، ثم يخضعون له أخيرا، ويحملون اسمه إلى بقاع من الأرض لم يكونوا ليعرفوها أو يسمعوا بها حتى يومهم ذاك. كيف أمضت الأم أيامها حين كان وحيدها بعيدا عنها مع أمه الأخرى حليمة في بادية بني سعد؟ تسكت كتب السيرة فلا تحدثنا بشيء من ذلك، وكأنما أحس الرواة والمؤرخون بالذي شعرت به آمنة من أن دورها الجليل قد أوشك على الانتهاء. على أن لسنا بحاجة إلى من يخبرنا أنها أقامت في دار عبد الله تنتظر عودة ابنها ليعمر هذا البيت الذي أوحش من بعد رحيله. وهجت الأحزان المطوية في أعماقها وحدتها الموحشة إثر ذهاب ابنها إلى البادية، فأرهقتها إرهاقا لم يكن لها عهد بمثله إبان حملها وحين كان محمد معه. ولكن أوان في طامه كان يبنو رويدا، وهذه هي تشغل عن أشجان ذكرياتها بانتظار ولدها الحبيب، وتسلي همها بتمثله إذ يعود فيملأ دنياها أنسا ونورا. واستطاعت عودة حليمة لفتاها، ولعلها همت غير مرة بأن تبعث إليها من يسترجعك ما دام قد استكمل عامي رضاعته. لكن حليمة لم تلبث أن جاءت ومعها العزيز المنتظر، فلم تكد أمه المشوقة تراه حتى التزمته معانقة وتشبثت به في حضنها كأنما لا تريد أن تبعده عن قلبها الخافق. ثم أرسلته بعد حين وجعلت ترنو إليه معجبة بما بدا عليه من علامات الصحة والمدرة والنضج. وإذ أحست حليمة إعجاب الأم بصحة الصبي العزيز راحت تحدثها عن جو مكة، وقد كان إذ ذاك مرهق الحر شديد الوطأ، وآمنة تلقي إليها بعض سمعها إذ كانت في شغل به عنها، حتى تشجعت حليمة وأفصحت عن مرادها قائلة: لو تركت بني عندي حتى يغلب فإني أخشى عليه وباء مكة. فأنكرت الأم الحنون ما سمعت، ونظرت إلى حليمة نظرة عتاب، كيف خطر لها أن آمنة تستطيع أن تفارق للمرة الثانية فلزة كبدها ونور عينيها وأنس دنياها؟ لكن حليمة لم تيأس ولم تتراجع، بل ألحت في استصحاب الصبي متوسلة إلى والدته بكل ما في أمومتها من حنان وإيثار، مؤكدة لها أن من الخير لولدها أن يظل فترة أخرى بعيدا عن مكة، وأن يعود معها فيمرح في البادية ملء الصحة والانطلاق. وعادت الأم تنظر إلى ابنها فتراه حقا قد أينع في جو البادية النقي الطليق، وحملها قلبها الناضر بالحب والحنو والإيثار على مزيد من الاحتمال والصبر في سبيل ما تعلم حقا أنه أنفع لولدها وأفضل. وأرضعت آمنة ولدها للمرة الثانية وفي قلبها وحشة وشتم، وانطلقت به حليمة راجعة إلى مراعي بني سعد، والدنيا لا تكاد تسعها من فرط غطتها وفرحتها، إذ كانت وقومها شديدة الحرص على مكثه فيهم لما رأوه من بركته. لكن لم تمضي إلا بضعة أشهر حتى عادت حليمة من تلقاء نفسها بالصبي المبارك إلى أمه وهي بادية القلق. ولم تذهب فرحة اللقاء بعجب آمنة من تلك العودة السريعة، فقالت تسأل حليمة: ما أقدمك به يا ظئر وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك؟ أجابت حليمة بعد تردد وتفكير: قد بلغ الله بابني وقضيت الذي علي وتخوفت الأحداث عليه فأديته إليك كما تحبين. ولم يقنع جوابها هذا آمنة، ولم يذهب بشيء مما خمرها من ريب وعجب، فما زالت بحليمة حتى أنبأتها بالخبر. قالت فيما روي عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: فوالله إنه بعد مقدمنا به بأشهر مع أخيه من الرضاعة لفي بهم لنا خلف بيوتنا، إذ أتانا أخوه يشتد، فقال لي ولأبي: ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعا فشقا بطنه فهما يسلطانه. فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدناه قائما ممتقعا وجهه، فالتزمته والتزمه أبوه، فقلنا له: ما لك يا بني؟ قال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشق بطني فالتمس شيئا لا أدري ما هو. فرجعنا به إلى خبائنا، وقال لي أبوه: يا حليمة، لقد خشيت أن يكون الغلام قد أصيب، فألحقه بأهله قبل أن يظهر ذلك به. فاحتملناه فقدمنا به، والله إنا لا نرده إلا على جدع أنفنا. وأصغت الأم آمنة إلى القصة دون أن تبدو عليها بادرة خوف أو قلق، حتى فرغت حليمة من حديثها فألقت عليها السؤال: أفتخوفت عليه الشيطان؟ أجابت حليمة: نعم. فقالت آمنة: كلا والله، ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لبني لشأنا، أفلا أخبرك خبره؟ فهتفت حليمة: بلى. فحدثتها آمنة بما رأت وسمعت حين حملت به، ثم قالت: فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف من حمله ولا أيسر منه، وقع حين ولدته وإنه لواضع يديه على الأرض رافع رأسه إلى السماء، دعيه عنك وانطلقي راشدة. فظهر على حليمة أنها تذكرت شيئا كان قد غاب عنها، وقالت: الآن فهمت ما لم أفهمه من قبل، ذلك أن نفرا من نصارى الحبشة رأوا ابني محمدا معي حين رجعت به بعد فطامه، فنظروا إليه وسألوني عنه وفحصوه مليا، ثم قالوا: لنأخذن هذا الغلام فلنذهب به إلى ملكنا وبلدنا، فإن له شأنا نحن أدرى به وأعرف. فاختطفته منهم، وقد هاجني ذلك على رده إليك، وهممت أن أفعل لولا أن مضارب بني سعد كانت أقرب إلي منك، فعدوت نحوها ولم أشعر بالاطمئنان حتى دخلت به الحمى. ثم استعادت ذكرى بعيدة كانت قد نسيتها لطول المدى، واستطردت تقول: وأذكر كذلك يوم انطلقت بولدي محمد من مكة لأول مرة، فمر بي اليهود فسألتهم: ألا تحدثوني عن ابني هذا؟ وسردت لهم ما لقيت من بركته، فما راعني إلا أن قال بعضهم لبعض: اقتلوه. ثم سألوني: أيتيم هو؟ قلت وأنا أشير إلى زوجي: لا، هذا أبوه وأنا أمه. فقالوا: لو كان يتيما لقتلنا. المستشرقون لهم عذر في رفض حديث الملكين وشق الصدر، لكن دكتور محمد حسين هيكل لم يكتفي برفضها معهم، بل زاد فجعل إنكارها موقفا عاما للمستشرقين والمفكرين من المسلمين. ولست أدري كيف جاز في منطقة تعميم هذا الإنكار، وقل من المفكرين المسلمين من تردد في التصديق بحديث شق الصدر باعتباره من أعلام النبوة. وقال دكتور هيكل فيما قال محتجا لموقف الإنكار: وإنما يدعو المستشرقين ويدعو المفكرين من المسلمين هكذا بالجملة إلى هذا الموقف من الحادث، أن حياة محمد كانت كلها إنسانية سامية، وأنه لم يلجأ في إثبات رسالته إلى ما لجأ إليه من سبقه من الخوارق، وهم في هذا يجدون من المؤرخين العرب والمسلمين سندا حين ينكرون من حياة النبي العربي كل ما لا يدخل في معروف العقل، ويرون ما ورد من ذلك غير متفق مع ما دعا القرآن إليه من النظر في خلق الله، وأن سنة الله لم تجد لها تبديلا، غير متفق مع تعيير القرآن للمشركين بأنهم لا يفقهون وأن ليست لهم قلوب يعقلون بها. وأراه هنا والذين تكلم عنهم قالوا بالرأي فيما ليس للرأي فيه مجال، بل الاعتبار فيه بضوابط الرواية والنقل والنظر في الإسناد ورجاله. وقد تعرض الدكتور هيكل لهذا، فذهب إلى أن رواية هذا الحديث ضعيفة السند، كما جرح المتن أيضا. من جهة أن الروايات تجمع على أن محمدا أقام ببني سعد إلى الخامسة من عمره، وقصة الملكين هذه قد حددت سنه بما دون الثالثة وأرجعته إلى مكة بعد فطامه بأشهر، فبين الروايتين تناقض صريح. ومن جهة أن هذه القصة مما لا يدخل في معروف العقل، وما كنت أرجو أن يقحم الدكتور هيكل نفسه في نقد الحديث وليس من أصحاب هذا الشأن، فالحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن إسحاق بهذا الإسناد. وحدثني ثور بن يزيد عن بعض أهل العلم، ولا أحسبه إلا عن خالد بن معدان الكلاعي، أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك. قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي موسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر، فبين أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا، إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض، وذكر شق الصدر. فإذا عدنا الحديث من مرسلات خالد بن معدان الكلاعي، فالعلماء على قبول مرسلات التابعين الحفاظ الثقات، أخرج له الأئمة الستة، وكان من فقهاء التابعين ومن خيار عباد الله، أدرك فيما قال 70 من الصحابة رضي الله عنهم، وكان الأوزعي يعظمه ويسأل عن هديه. روى عنه الحفاظ ثور ابن يزيد ومحمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي وحريز بن عثمان وحسان بن عطية وطبقتهم. وثور بن يزيد الكلاعي الذي سمع ابن إسحاق عنه الحديث هو أبو خالد الحمصي من الحفاظ الأثبات العلماء. روى عن خالد بن معدان والزهري ومكحول وعطاء وعكرمة وابن جريج وأب الزناد. وروى عنه الحفاظ الأعلام السفيانان وعيسى بن يونس وابن إسحاق وابن المبارك ويحيى بن سعيد القطان والوليد بن مسلم وأبو عاصم النبيل وغيرهم. تكلم فيه جماعة بسبب القدر لم يأخذوا عليه شيئا سوى القدرية. وقال يحيى بن سعيد القطان: ما رأيت شاميا أوثق من ثور بن يزيد. وقال وكيع: ثور كان صحيح الحديث، رأيته وكان أعبد من رأيت. وأخرج له الإمام البخاري والأربعة أصحاب السنن. ثم إن ابن إسحاق لم يقتصر في خبر الملكين وشق الصدر على هذا الحديث، بل ذكره بعد أن روى حديث الرضاع بسنده إلى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما. قال: كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعت، تحدث أنها خرجت من بلدها، الحديث بطوله وفيه حادث الملكين وشق الصدر. وأما ما ذهب إليه الدكتور في نقد المتن من تناقض صريح بين ما أجمعت عليه الروايات من أن محمدا أقام ببني سعد إلى الخامسة من عمره، وقصة الملكين التي حددت سنه بما دون الثالثة، فقد فته أن السيدة حليمة أرجعته إلى مكة بعد فطامه، ثم لم تزل بأمه السيدة آمنة حتى ردته معها. وأما القول في نقل المتن بأنه مما لا يدخل في معروف العقل فمردود، بأن شق الصدر أو البطن ليس من المستحيل العقلي، وبفرض استحالته عقلا فإنه لا يعتبر بهذه الاستحالة فيما هو من قبيل دلائل النبوة وأعلامها التي اشتهرت وصحت عند علماء الحديث والسيرة والتاريخ، والله أعلم. المبحث السادس: الرحيل. عنوان: سفر إلى يثرب. ولنعد إلى السيدة آمنة وهي تحتضن وحيدها اليتيم بعد أن بلغ مقامه في البادية أقصى أجله، ورجعت به حليمة السعدية إلى البلد الحرام حيث مجد آبائه العريق ومجد موطنه العتيق. عاد فبدد بنوره ظلال الكآبة التي كانت تغشى دنيا أمه في وحدتها وترملها الباكر، وأحسبها لم تكف عن التحدث إليه عن والده الغائب ووصف شمائله ورواية قصة فدائه وما كان معقودا عليه من آمال كبار. وقد بذلت الأم لولدها في تلك الفترة غاية ما يرجى من عناية ورعاية، وهو وحيدها ومناط أملها ومعقد رجائها. ويعترف كتاب السيرة النبوية بما كان لها من أثر جليل في هذه المرحلة من عمر نبي الإسلام، فيقول شيخهم ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب في كلاءة الله وحفظه ينبته الله نباتا حسنا. وأثمرت العناية ثمرتها، فبدت على محمد بوادر النضج المبكر، ورأت فيه أمه عندما بلغ السادسة من عمره مخايل الرجل العظيم الذي طالما تمثلت ووعدت به في رؤاها. عندئذ أدركت أن الأوان قد آن لكي تؤدي واجبا مفروضا وتحقق رغبة طال عليها الانتظار، فحدثت ابنها عن رحلة يقومان بها معا إلى يثرب كي يزور قبر الحبيب الساوي هناك. وهش الابن لفكرة السفر، وسره أن يصحب أمه في زيارتها لمثوى فقيدهما، وأن يتعرف في الوقت نفسه إلى أخوال أبيه المقيمين بيثرب، وكانوا ذوي شرف هناك وجاه عريق، ولعله سمع أمه غير مرة تقص عليه من حديث أبي وهب بن عمرو خال جده عبد المطلب أنه تصدى لقريش حين أجمعت على تجديد بناء الكعبة، فقال: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيبة، لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. ولعله كذلك سمع منها قول الشاعر في الخال أبي وهب: ولو بأبي وهب أنخت مطيتي غدت من نداه رحلها غير خائبي، بأبيض من فرعي لؤي بن غالب إذا حصلت أنسابها في الذوائب. أبي لأخذ الضيم يرتاح للندى، توسط جداه فروع الأطايب. وكان الجو صيفا والشمس تلهب صخور مكة وتصهر رمالها حين بدأت السيدة آمنة تتهيأ لرحلة طويلة شاقة تجتاز بها الأميال 200 التي تفصلها عن يثرب، حيث يرقد في ثراها عبد الله الذي ودعها من نحو 7 سنين. ولم تكن تجهل مشقة السفر عبر الصحراء القاحلة ذات الرمال المتحجرة، ولا غاب عنها ما يتكبده الضاربون في أحشاء البيداء بسهولها الموحشة وقصرها المرغوب، لكن شوقها إلى زيارة يثرب كان أقوى من أن تغلبه عقبات سفر هو قطعة من العذاب. وشغلت أياما بتجهيز راحلتها وإعداد مؤونة الطريق، ثم زودت ناقتها بهودج من أغصان مجدولة ذي مظلة مرفوعة تحجب الشمس عن الابن العزيز، وأقامت بعد ذلك تنتظر أول قافلة تخرج من مكة نحو الشمال في رحلة الصيف الموسمية. فلما أذن المؤذن بالرحيل ضمت إليها ولدها وركبت راحلتها تصحبهما الجارية الوصية بركة أم أيمن. وألقت آمنة نظرة وداع على دار عرسها التي جمعتها فترة بعبد الله، ووضعت فيها من بعده ولدهما الوحيد، ثم عرجت على الحرم فطوفت به داعية، وانسلتت من بعد ذلك نحو الشمال حيث كانت القافلة تتهيأ للتحرك وقد على رغاء الإبل مختلطا بضجيج المسافرين ودعاء المودعين. وسار الركب في أول أمره بطيئا وإيلا كأنما يعز عليه أن يفارق الحمى الأمين والديار الغاليات، حتى إذا توارت معالم مكة خلف الجبال الشم التي تحف بها استقبل الراحلون طريق الشمال وحثوا الخطى قدر ما استطاعوا كي ما يبلغوا سوق الشام في إبانها ويعودوا إلى حماهم وإلى الأهل والأحباب. ورفع الحاري عقيرته بالغناء يودع الديار التي خلفوها من ورائهم، ويعد الإبل بالراحة والظل والري إذا هي سارت حثيثا فبلغت بأصحابها ما يأمنون. ورجعت أرجاء البيداء صدى الحذاء الحنون، فرقت قلوب الراحلين من شجن الذكرى وشجو الفراق. وعطفت آمنة على ولديها في حنو فياض، ثم أغمضت عينيها تحلم باللقاء القريب. وساعدها صمت الصحراء إلا من رجع النغم على استرسالها في الحلم، فقطعت أكثر الطريق شبه غافية تنصت في الحداء إلى نداء شجي يتناهى إليها من بعيد، فهفى قلبها إلى الأليف النائي ورنت عيناها إلى الأفق الشمالي حيث تراءت لها يثرب أشبه بواحة خضراء تحلو ظلالها الوارفة على أعز مرقد ويؤوي ثراها الطيب أغلى رفات. فإذا دن الليل وصمت الحادي ونام الرفاق وهجع الكون، ضمت آمنة وحيدها إلى صدرها وأسلمت نفسها إلى رؤاها تسري بها نحو المزار وتستحضر لها روح عبد الله آيبة من مأواها البعيد المجهول لتحيي الزوجة الوصية وتبارك الابن الصغير العزيز. وشرفت الرحلة منتهاها، فجمعت آمنة نفسها وأقبلت على ولدها تحدثه من جديد عن أبيه، ثم تغريه بأن يتطلع معها إلى المدينة البيضاء التي بدأت تتكشف من وراء جبل أحد، حيث ينبسط السهل وتطمئن الأرض ويتموج عشبها الأخضر وتحنو عليها ظلال النخل الباسقات. وأنخ الركب رواحله في يثرب ريثما تزود بالراحة والتمر والماء، ثم استأنف مسيره شمالا بعد أن ترك آمنة وولدها وجاريتها في حما بني النجار. ولم يكد يستقر بها المقام بين ترحيب القوم واحتفالهم حتى أخذت بيد ولدها ومضت تطوف بالبيت الذي مرض فيه أبوه وتحد إلى القبر الذي حوى رفاته، ثم خلت بين ولدها وبين الحياة الجديدة مع أبناء أخواله، فانطلقوا إلى ملاعبهم ومغانيهم يلعب ويمرح ويتعلم السباحة مثلهم في مجامع المياه. على حين عكفت آمنة على قبر الحبيب تناديه حينا وتبكيه أحيانا، وهي على الحالين راضية مستروحة، تجد من الأنس بقرب الفقيد ما يريح شدوها. وطاب لهم العيش شهرا كاملا نفست فيه عن حزنها المكبوت، وأسعفتها عيناها بما شاءت من دمع، وتمتع ولدها بالجو اللطيف وبصحبة رفاقه من بني الخال. ولا يدري أحد كيف أمضت آمنة ليلتها الأخيرة قبل أن تشد رحالها عائدة إلى مكة، وأغلب الظن أنها أمضتها في مناجاة الحبيب الذي توشك أن تفارقه للمرة الثانية، حتى إذا آن لها أن تمضي انتزعت نفسها قسرا من ذلك الجو المعطر بالذكرى، وودعت مضيفيها شاكرة لهم ما لقيت ولقي ولدها من جميل ترحابهم وكرم ضيافتهم، ثم ركبت راحلتها وركب معها ولدها وجاريتها، فعرجت على القبر تزور صاحبها للمرة الأخيرة، وتكلفت الصبر وهي تجامل القوم الذين صحبوها موجهين إلى ظاهر المدينة، ثم أسلمت نفسها إلى أشجانها والناقة تمضي بها وبمن معها نحو مكة بلا حدا. عنوان الوداع. وإذ هم في بعض مراحل الطريق بين البلدتين هبت فيما يقال عاصفة عاتية هوجاء، أخذت تسفع المسافرين بريحها المحرقة وتثير من حولهم الرمال كأنه الشرر المتطاير الملتهب. فتأخرت الرحلة أياما ريثما هدأت العاصفة وسكنت سائرتها، ثم استأنف الركب سيرة، وقد شعرت آمنة بضعف طارئ مكن له من جسمها ما كانت تجد من لذعة الفراق الجديد. ولم يرجع محمد أول الأمر لما بدا على أمه من إعياء، بل رجا أن تزايلها وعكتها بعد أن هدأت العاصفة، أما آمنة فأحست أنه الأجل المحتوم، وتشبثت بوحيدها معانقة وقد انهمرت الدموع من عينيها، فأخذ يجفف دمعها بيده اللطيفة مستمرئا لذة الحنان الغامر يطوي عنه رهبة الموقف. وفجأة تراخت ذراعاها عنه فحدق فيها، فراعه أن بريق عينيها يوشك أن ينطفئ، وأن صوتها يخفت رويدا رويدا حتى يصير إلى حشرجة هامسة.